بسم الله والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع للمكذبين. you والذين يتنازعون في ذاك دلا والذين

فليأت مستمعهم بسلطان مبين. بحمد ربك حين تقوم.